الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الأثر رقم 91. قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. وهذا إسناد صحيح إلى عروة بن الزبير رحمه الله، أحد علماء التابعين، والده الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته عائشة رضي الله عنها، وأخوه عبد الله بن الزبير الصحابي الصغير المعروف. يقول: أزهد الناس في عالم أهله، وقد روي هذا مرفوعا ولا يصح. وهذا سبحان الله أمر واقع، إذا كان العالم أخاك أو أباك أو غير ذلك عرف قيمته الغرباء أكثر منك، هذا في غالب الأحوال. وإلا من اللطيف أن عروة بن الزبير الذي يقول هذه الكلمة ابنه هشام حمل عنه علما كثيرا ولم يكن به زاهدا رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن نمير الكوفي المعروف الثقة، ابنه محمد بن عبد الله بن نمير أحد أئمة الجرح والتعديل، عن الأعمش قال: قال لي مجاهد: لو كنت أطيق المشي لجئتك. مجاهد هو الشيخ والأعمش هو التلميذ، يقول له: لو كنت أطيق المشي لجئتك، لما يرى من حرصه على الطلب، ولما يعلم من قوة حفظه رحمه الله. والأعمش أحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد. حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأرضين. محمد هو ابن سيرين، وهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين، أنه كره أن يكتب الحديث على الأرض أو في الأرضين من باب توقير الحديث. وللسلف أحوال في توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مالك وقتادة وغيره لا يحدثون إلا وهم على طهارة، وكانوا يستحبون أن لا يوضع على كتب العلم شيئا من توقير على كتب العلم شيء من توقير العلم. قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني، أهو أبو إسحاق الشيباني ثقة جليل كوفي، عن الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي، أدرك عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا معناه أنه لا يؤخذ من غيرهم، ولكن هم الذين اشتهروا بأن لهم تلاميذا يجتمعون عليهم. من هم؟ قال: فكان عمر يعني ابن الخطاب وعبد الله ابن مسعود وزيد هو ابن ثابت يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبي هو ابن كعب والأشعري ابو موسى يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال: فقلت له: وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ يعني هل كان يعني الأشعري من طبقة علماء الصحابة فعلا؟ لعله استقل فتاويه. قال: كان أحد الفقهاء. ما يستفاد من هذا الأثر أن هؤلاء هم كبار فقهاء الصحابة، وفعلا الذي يقرأ في كتب الآثار يجد دائما في عموم المسائل تجد هناك فتاوي لعمر وزيد وعلي، أما أبي ففتاوي قليلة، بالنسبة إلى هؤلاء وعبد الله بن مسعود. الأمر الثاني أنه لا يعاب العالم بالاستفادة من عالم آخر، وقد كان هذا الأمر. فعبد الله بن مسعود كان يرجع عن بعض أقضيته التي يقضي بها إذا قومه عمر، فكان ابن مسعود رضي الله عنه قضى كما روى البيهقي في الكبرى في رجل عقد على امرأة، فلما رأى أمها أعجبته فيعني طلق البنت وتزوج الأم، وسأل ابن مسعود فأفتاه بحل ذلك وأنجب منها أبناء، حتى رحل ابن مسعود إلى المدينة فأخبر عمر بالحادثة، والحادثة كانت بالكوفة، فقال له فرق بينهما لا تحل له. فرجع ابن مسعود فرق بينهما وقد كان قد أنجب أبناء. وقد وصف عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بأنه كيس، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا شك من فقهاء الصحابة، وأرسله مع معاذ إلى اليمن. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، كان يكره أن يقال له ابن علية فأبو خيثمة كان، عن الجريري سعيد بن ياس الجريري اختلط، ولكن رواية ابن علية عنه قبل اختلاط. عن أبي نظرة قال قلت لأبي سعيد، يعني لأبي سعيد الخدري، وأسناد صحيح لأبي سعيد، إنك تحدثنا أحاديث معجبة وإنا نخاف أن نزيد أو تنقص، فلو اكتتبنا. قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. هذا بحث في مسألة تقييد العلم، كان بعض الصحابة يكره ذلك لئلا تشبه السنة القرآن، منهم أبو سعيد الخدري ومنهم عبد الله بن عمر الذي يقول سعيد جوير كنت أكتب عنه في صحيفة ولو رآها معي لكانت الفيصل بيني وبينهم، ومنهم من رأى أنه لا بأس بهذا الأمر، وهذا يبدو أنه بعد ما استقر القرآن كأنس بن مالك لقوله قيد العلم بالكتابة، قول أنس بن مالك. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني إلا القرآن هو في صحيح مسلم، وعله البخاري بالوقف على أبي سعيد، يعني إن هذا الصواب وهذا الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاث، وأبو هريرة كان يثني على عبد الله بن عمرو وحفظه ويقول احفظ مني، كان يكتب ولا أكتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الكتب إلى إلى إلى, إلى الناس. أي لا سأذكره بس هذا أساس آخر. وأيضا عبد الله بن عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك يعني تمزح معنا وكذا فأكتب كل ما تقول، قال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الكتابة وقعت للسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن بشكل راتب. وروي أن عمر استخار في جمع السنة رضي الله عنه وبدا له ألا يجمعها، وجمعها عمر الآخر الذي هو عمر بن عبد العزيز، أو أمر الزهري أن يجمعها. وما يستأنس به في الدلالة على مشروعية كتابة العلم قول الله عز وجل وكان تحته كنز لهما، وكان تحته يعني تحت الجدار كنز لهما. صح عن بعض تلاميذ ابن عباس عكرمة ومن معه أن الكنز كان كتاب علم، وبعضهم قال ذهب وبعضهم جمع، قال لوح من ذهب مكتوب عليه علم، فالكنز المذكور في الآية كتاب علم. فلهذا الاعتبار يعني يشرع. حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي ثقة ثبت من طبقة مالك، عن الزهري محمد بن مسلم، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممتها إلي، فما نسيت شيئا سمعته بعده. أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية وراوية الإسلام، يطعن فيه بعض الزنادق الجهلة في هذا العصر. وأبو هريرة حديثه الصحيحة لا تبلغ 800 صحيحة. ومن السهل جدا أن يعيش رجل مع رجل يحفظ عنه 800 حديث. المحدثين الذين عاشوا الإمام أحمد باتفاق يعني كان يحفظ 1000 حديث. البخاري تقريبا يحفظ 700,000 حديث بالأسانيد. وإذا استحضرت أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أحوال، منها يحكي أحوالا، رأيت النبي يفعل كذا ورأيت النبي يفعل كذا. وإذا استحضرت أن ليس كل الأحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يسمعها من صحابي آخر ولا يضر، فالصحابة كلهم عدول. إذا فهمت هذا تتلاشى. وإذا نظرت أن معظم الأحاديث التي رواها أبو هريرة شاركه فيها غيره من الصحابة، إذا نظرت في هذه مجموعة تلاشى تلك الوسوسة الشيطانية التي يوسوس بها الشيطان شياطين الأنس والجن على كثرة مرويات أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا من الفائدة أنه الإنسان إذا رأى في نفسه إطاقة أو كذا أنه يعني يشتغل بالعلم، وإن ولو كان يعني له شغل. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى البخاري في كتاب العلم أنه كان له صاحب يتناوبان على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يذهب إلى شغله في يوم وشغل أهل بيته، ويجلس صاحبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي صاحبه يحدثه ما سمع من النبي. وفي اليوم الذي بعده يذهب صاحبه إلى شغله وشغل أهل بيته، ويذهب عمر يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من آخر الليل أو من في زمن آخر ويحدث صاحبه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة على أشغالهم وعلى جهادهم وعلى ما عندهم لم يكن يلهيهم عن العلم شيء، وكانوا يحرصون على أن يتعلموا وعلى أن يحملوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي معروف الإمام الثقة، عن حماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت أيضا، عن أيوب هو السختياني ثقة ثبت، قال رجل لمطرف مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي فاضل، وأبوه كان صحابيا فيما أظن، وله عبارات جميلة جدا، وكان قد يسر الله عز وجل جمع آثاره. يقول رجل: أفضل من القرآن تريدون؟ إحنا كأنه مثل يعيب، لماذا تطلبون آثار الصحابة؟ لماذا كذا؟ أفضل من القرآن تريدون؟ القرآن فيه كل شيء يا أخي. قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. نحن إنما نتطلب آثار سلفنا لا رغبة عن القرآن، وإنما لأنهم هم أعلم بالقرآن منا، ولئلا نزل في فهم القرآن. وهذا أثر منهجي عظيم وسأله صحيح. رجل. لا، قال رجل لمطرف، يعني هو جالس. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو خلدة، قال: سمعت أبا علية يقول: حدث القوم ما حملوا. قلت ما حملوا؟ ما إيش معناها؟ قال: ما نشطوا. حدث القوم ما حملوا. قلت ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. هذا من حملوا، هكذا ضبط الشيخ. يعني أنت إذا كنت في مجلس علم وتحدث الناس، إذا رأيت منهم ضعفا أو نعاسا أو غير ذلك قف، ولعله يستأنس لهذا بالحديث المروي في صحيح البخاري أن الرجل إذا قام يصلي من الليل فغلبته عيناه فليضع جنبه، فإنه ربما جاء ليدعو لنفسه فيدعو عليها. حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق، عبد الرحمن هنا بن مهدي، شعبة حجاج الإمام معروف، أبو إسحاق والسبيعي. سمعت أبا الأحوص كان اسم عوف بن نضلة التابع الكبير، في أبو إسحاق السبيعي عنده شيخ أبو الأحوص وعنده تلميذ أبو الأحوص وكلاهما ثقة. قال كان عبد الله يقول لا تمل الناس، هو عبد الله بن مسعود وهذا أثر صحيح، يقول لا تمل الناس، يعني في الطيب في الخطاب وكذا، وما أي فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. في وصيته لذاك القاص، قاص أهل مكة، رواية الشعبي عنها في صحيح ابن حبان. ومن أهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول من فقه الرجل قصر خطبته. لماذا؟ لأن الجمعة أصلا لعموم الناس، الجمعة أصلا لعموم الناس، ويعني حتى طلبة العلم قد يكونون معتادين على السماع، وكثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وما يفعله بعض الناس اليوم أنه يسترسل ويطير الخطاب وكذا، هذا ليس من السنة. وحتى الدروس العلمية طالتها بما لا طائل تحته، ليس المطلوب من المعلم أن يأتي بكل شيء في رأسه ويضعه في رأس التلميذ، وإنما المطلوب منه أن يسعى في تكوين ملكة عند الطالب، ثم إذا تكونت هذه الملكة استطاع الطالب أن يحصل العلم بنفسه. فلا يعني نحن ندرس توحيد مثلا أو ندرس كذا أو ندرس الآن مثلا نقرأ في كتاب العلم فتعرض مسألة نحوية فأجلس 10 دقائق أو 11 دقيقة أو 7 دقائق أو 8 أشرح فيها. لا، إذا أردت أن تعلم النحو له درسه، النحو له درسه، وهكذا. ولكي لا تخرج الناس عن مقصود الكتاب الذي تدرسه. نعم هناك تنبيهات تكون خارجية تكون لها أهمية من الأهمية بمكان. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. وهذا رواه الترمذي وصححه. هذا من أدب أنك إذا ذهبت إلى مجلس العلم، وكان لي بحث فيه في بعض، أنك في مجلس العلم تدخل وتجلس حيث تنتهي، لا تطلب صدر المجلس أو تطلب قربا من الشيخ أذية للناس. ولا يكون لك مكان، يكون لك مكان ثابت إلا باعتبار معين، يعني عند بالنسبة للشيخ أو غير ذلك. حدثنا عبد الرحمن عن سليمان المغيرة، وهذا ثقة بصري من أعيان أصحاب ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني تابعي ثقة، عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمين وشمال. هذا رواه الحاكم موصولا، جعله عن أبيه عن جده، ويبدو أن هذا هو المحفوظ المرسل. يكره أن يوطأ عقبه، يعني يمشى خلفه كما هو شأن الملوك أو شأن، ولكن يمين وشمال، يعني يكونون عن يمينه ويكونون عن شماله، يعني ليستفيدوا منه. هذا في أدب الطالب مع الشيخ. حدثنا عبد الرحمن مهدي عن زائدة بن قدامة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن هو السلمي، عبد الله بن حبيب السلمي الذي يعني له رواية في القرآن معروفة، وحمل عن علي، يكره أن يسأل وهو يمشي، هذا يعني يكره أن يسأل وهو يمشي بحيث يرى أنه لا يركز، وإلا غيره كان. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذاك رجل بخطام ناقته وقال له متى الساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يعني. بل حتى البخاري في كتاب القضاء استدل على القضاء والرجل في الطريق، والقضاء أمره أدق من أمر الفتية. حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن مبارك عن رياح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. نعم والله، وهذا أمر مشاهد. يكون الإنسان عنده شيء من العلم، وخصوصا إذا كان من حوله دونه في هذا العلم، فيصيبه طغيان، يصيبه غرور، يصيبه عجب، ربما حمله على طيش وسفه، وربما حمله على قلة تقوى لله عز وجل وازدراء للناس، وربما حمله على أنه يصير لا يبالي ما قال وما أحدث وما فعل وما صنع. من طغيان العلم عليه، من طغيان العلم عليه. وحتى بعضهم يحب أن لا يراجع وأن لا يناقش. نعم، بعض الناس فيهم شهوة في الجدل وكثرة المراجعة والمناقشة على غير سمت صحيح وعلى غير هدى وعلى غير تقوى، وإنما يعتبرون هذه طريقة لاستخراج الفائدة من الطرف الآخر دون أن يضطر إلى شكره، أن يدخل معه في نقاش. وأيضا هذا ليس هديا سلفيا، بل وهذا في الحقيقة من الكبر. وإنما المتعلم يتواضع ويسأل. وكذلك كما يعني صح عن السري السقطي أنه سئل متى يكون العالم مسيئا، قال إذا كان له كتب وكذا وانتشرت في الناس ويكره أن يرد عليه خطأ، ساعة إذن يكون مسيئا. حدثنا معن بن يحيى، معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأفقع، وكان مكحول قد سمع واثلة الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهل البيت، قال إذا حدثتكم بالحديث على معناه فحسبكم. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى أو روايته بألفاظه. عامة العلم جوزوا الرواية بالمعنى، وبعضهم جاء وقاس عليه الترجمة، لكن اشترطوا أن يكون الإنسان عالما بالعربية بحيث أنه لا يظن أنه يروي بالمعنى ثم يذكر ألفاظا تحيل هذا الأمر، يعني يكون لفظ أخاف، يكون لفظ أعام، يعني لهذا الاعتبار. والمتأمل في روايات المحدثين يجد الحديث يرويه الأربع والخمسة والستة، ولا يجد فيه إلا يعني خلاف طفيف. فالرواية بالمعنى كقولك هلم وتعال، ليست معناها أنه يعني كحالنا أحيانا المرء يروي الحديث كاملا مغيرا إياه. حدثنا معن حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا، اللهم إلا هكذا أو كشكله. وربيعة ما أدرك أبي الدرداء، ولكن ما يستبعد أنه يعني يقول هذا الكلام. حدثنا معن قال حدثنا أبو أويس ابن عمي مالك بن أنس، وهذا فيه كلام هو ابنه، قال سمعت الزهري يقول إذا أصبت المعنى فلا بأس. حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه، وهذا سند صحيح، وعطاء هنا ابن أبي رباح، يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني أبو هريرة يقول، وهذا رواه البخاري، أبو هريرة يقول لولا هذه الآية ما حدثت الناس. وهكذا هي طريقة السلف رحمهم الله، يتكلمون خشية ويسكتون خشية. وأما اليوم فيتكلمون، يعني كثير من الناس يتكلم رياء ويسكت جبنا ورياء أيضا، والله المستعان. حدثنا ابن فضيل عن أبيه محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي فضيل بن غزوان، وهذا كلاهما ثقة، قال كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. ورد حديث لا سمر بعد العشاء، فكيف هؤلاء يسمرون يجلسون؟ استثنوا العلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان يسمران في مصالح المسلمين، وتذاكر الفقه أيضا من مصلحة المسلمين. رأيت؟ وقد ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصحابة مرة في صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكانت هذه فيها مصلحة، فكذلك العلم يعني فيه مصلحة عظيمة. حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الأصبهاني عن كميل بن زياد، وكميل هذا فيه كلام شديد، فيه كلام والشيخ يوثقه، ما أذكر عنه. كميل بن زياد ماشي ها، عن عبد الله الذي هو ابن مسعود، لكن لا أدري إن كان سلسة ها؟ لو رأي لو نظرت يعني شيخ صح. كميل بن عبد الله قال إنكم في إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء، وإن بعدكم زمانا كثير خطباء والعلماء فيه قليل. هذا سبحان الله، هذا حال زماننا، ولعل الزمان الذي سيأتي سيكون يعني أشد. وكنا تكلمنا في دروس أصول الإيمان على هذا المتن، وذكرنا من هو العالم، قلنا العالم الذي يخشى الله، العالم الذي يعني يخاف الله ويتقيه، ولا يترك كتاب الله إلى ما سواه، ولا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يجريهم على معاصي الله. نعم. حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالثمر في الفقه، هذا يتكلمنا في هذه المسألة، ذكرنا أدلتها. حدثنا جرير عن حسن بن عمرو هذا الفقيمي عن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله عز وجل به ما يكفيه، وهذا إسناد صحيح ومتن مليح. أقول من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل ما يكفيه. طلبت العلم تريد خشية الله، تريد تتعلم الخشية، يأتيك الله عز وجل من العلم ما تصيب به الخشية. طلبت العلم تريد أن تعبد الله على بصيرة وأن تصحح عباداتك ومعاملاتك، سيؤتيك الله ما يكفيك. وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، يرحمك الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيده الموت دعا بكتبه فمحاها. هو عبيد السلماني تابع مخضرم، والسبب في هذا أنه خاف أن يأخذها بعض الناس يحرف فيها فمحاها، وهذا كان يحصل كثيرا في تلك الأزمنة من بعض الأشرار، أنهم يدخلون في كتب المحدثين أمورا، فيأتي الإنسان يقرأها يظنها كتاب المحدث، يعني مسألة الدس هذه. حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله وابي عبيدة قال عبد الله رحمه الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه فإنه رب محدث أو عام سامع، وهذا صح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرئ أن سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها إلى من سمع منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل علم إلى من هو أعلم منه. حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقع الشر يوقه. هنا الشيخ صحح السند الشيخ الألباني، وليس كذلك رجاء بن حيوة لم يسمع أبا الدرداء، رجاء بن حيوة لم يسمع أبا الدرداء وما أدركه، وهذا روي مرفوعا ولا يصح، ولكن معناه صحيح، إنما العلم بالتعلم، معناه من جهة واحدة من قضية إنما العلم بالتعلم. العلم لا يوجد شيء اسمه علم لدني مثل الذي عند الصوفية، إنه يعني يجلس هكذا بالإلهام يأتيه العلم. هناك نعم محدثين يلهم الصواب في بعض المسائل، أما شخص تجلس هكذا لا تتعلم ويأتيك العلم فيوض كما هو عند الصوفية، لا، هذا باطل، هذا باطل عند بعض ولاة الصوفية. وأما الحلم بالتحلم، فالحلم يأتي سجية ويأتي تعلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأنات. قال جبل إن الله عليهما أم تعلمتهم أو كذا أو، فقال بل جبلك الله عليهما. فالحلم ليس دائما بالتحلم، بل أحيانا يكون سجية في الإنسان، وهذا من نعمة الله عز وجل على الإنسان أن يكون حليما بطبعه. حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري، وكيع إذا روى عن سفيان فهو الثوري، عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم، وهذا سند قوي. حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال عبد الله اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك. البعيد عن العلم البعيد. لما جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحلقة فوجد الحلقة ممتلئة، فأحدهم ما تحين فرجة فدخلها، والآخر يعني استحى فجلس خارج الحلقة، والثالث أعرض وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بخبر الثلاثة؟ أما الذي أقبل فأقبل الله عليه، وأما الذي استحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فالإنسان يعني يكون مقبلا على الخير ومقبلا على العلم السني. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد يعني هو القطان عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه الناس فيصعد فوق بيت فيحدث، يعني من كثرة الناس حتى يوصل لهم الصوت يصعد على سطح البيت لأن الناس يعني كثرة. وهذا كان يحصل في تلك الأزمة إذا اجتمع الآلاف عند الشخص، حتى أن منهم من يكون له يعني مستمليا هو يحدث الناس وذاك يرفع صوته يعني يحدثهم بما سمع من الشيخ، كما فعل الصديق في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن يحيى بن عمير وهذا ما أعرفه قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل. يقول الشيخ الألباني صحيح، سند صحيح، وهذا ورد في حديث مرفوع في حال من أشراط الساعة أن الجهل يكثر وأن العلم يقل، ورد في حديث من أشراط الساعة أنه يفشو القلم، فكيف يجمع بين فشو القلم وكثرة الجهل؟ نعم، كثرة الكتابة لا تدل على العلم، العلم الخشية وتقوى الله عز وجل والعلم الصحيح. أما فشو عمير؟ إيه؟ من يروي عنه؟ أبو خيثمة. أما فشو القلم كما في هذه الأزمنة والله المستعان، هذا لا يدل على علم. حدثنا روح بن عبادة حدثنا الربيع هو الربيع بن صبيح عن الحسن قال أفضل، والربيع ضعيف، قال أفضل العلم الورع والتفكر، أفضل العلم الورع والتفكر. نعم، الورع لأن فيه وقاية وحفظ رأس المال أفضل من الربح. الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، فأي شيء قد يضرك، أما ما هو شيء ملزوم بحرمته تتركه صرت ورعا، لا، الملزوم بحرمته واجب عليك أن تتركه، وإذا تركته تصير تقيا. أما الورع منزل أعلى شيء تشك فيه. قيل لابن سيرين شخص قال لابن سيرين ما أعسر الورع، قال ابن سيرين ما أيسره، إذا شكت بشيء فاتركه. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمان بن عبد الله قال كان أنس يقول لبنيه يا بني يقيدوا العلم بالكتاب، وهذا إسناده يعني قد يقبل بالموقوف، كنا قد ذكرناه في آثار أنس صحيح المسند من آثار أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأولوا. هذا حديث ثابت وتكلمنا عليه مرارا. حدثنا يعقوب حدثني إبراهيم عن صالح يعقوب الجوهري إبراهيم صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما أنه قال يوما فلما توضأ عثمان قال والله لو أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة الآية أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بينه الناس من الكتاب ولا كلعنهم الله ويعنهم الله. تلاحظ عثمان يحدث بحديث وهو كاره، والسبب أنه يخشى عليه من يتكل، ولكن لا بد أن يحدث عملا بهذه الآية. وأبو هريرة عملا بهذه الآية، كانت هذه الآية نصب أعينهم، ولهذا طرح الله عز وجل البركة العظيمة فيما حدثوا فيه. حدثنا طبعا هذا صحيح، حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة المتبوع، يمشون وراءه فنهى عن هذا. حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة قال إن لله ملائكة يصلون على أبي هريرة وجلسائه، يعني هذه يقولها أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلا صلت عليهم الملائكة، فهو يقول لجلسائه يشجعه يقول إن لله ملائكة تصلي علينا على أبي هريرة وجلسائه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه طاووس قال قال عمر إن لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. وهذا منقطع، ويعني عمر رضي الله عنه ينفر عن السؤال عما لم يقع، وهذا المعنى الذي ذكرناه في أن النصوص وافية بما يحتاجه الناس في عامة ما يحتاجه الناس، وعامة الفروع التي يفرعها الفقهاء من عند رؤوسهم تكون بعيدة الوقوع. والنصوص لأن الله عز وجل الذي هو بكل شيء عليم هو الذي أنزلها، ترى هي وافية بما يحتاجه الناس. حدثنا عبد الرحمن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال من يطيق ذلك؟ يعني يحاول أن لا يغير، رجعنا إلى مسألة الرواية بالمعنى، لا يألو لا يترك جهدا إلا بذله، ولكن الله المستعان. يقول الحسن من يطيق ذلك، أنه كل حديث سمعه يحدث به كما سمعه، يقول الحسن من يطيق ذلك، وقد كان يطيق بعض الناس يعني لقوة حفظهم كابن سيرين قرين الحسن. حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل ابن معقل قال سمعت وهب بن منبه المشهور برواية كتب بني إسرائيل يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزنات ملكوت السماء، هو دائما يروي عن عن عن الكتب. أيه. لا يكون البطال الذي لا يحص على نفعه لا يكون من الحكماء ولا يكون الزنات ورثته، وهذا ولا يرث الزنات ملكوت السماء، هذا قولك لا يدخل الجنة زانا ولا ينال عهد الظالمين ولا ينال عهد الظالم، لا ينال عهد الظالم. حدثنا اسماعيل عبد الكريم حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال قال قدم عكرمة الجند وهي بلد بلدة مشهورة باليمن، فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا. أي وكأنه ثوب أو شيء من هذا. فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد اللي هو عكرمة؟ كان كان مولى بن عباس، كان ابن عباس يربطه على العلم بنجيب بستين دينارا. لا كيف طاووس تعطي هذا الرجل هذا نجيب ستين دينار؟ وهذا مبلغ عظيم، يعني الدينار أربع جرام ذهب اليوم، أربع جرام أربع من عشرة، يعني مبلغ هائل، مبلغ هائل يعني. قال أتروني لا أشتري عم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟ يعني أنا أريد منه أن يعلم ابني علم ابن عباس، لأنه مع طاووس أيضا ابن عباس، أيضا تلميذ ابن عباس، ولكن عكرمة ألصق. فيقول أنا أعطيه هذا يعني لكي يعلم ولدي، كي يعلم ولدي. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير بن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم. ولع هذا كان مسعود رأيه يقول بشر المخبتين، يعني يخاف على نفسه من الرياء ويخاف على نفسه، ولكن سبحان الله كان. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن أن علي عليه السلام مر بقاص، والقاص تطلق على أي إنسان يدرس في لسان السلف، فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. وهذا الأثر فيه رد على الذين يفرقون بين الداعي والعالم، لا داعي ما يعرف الناسخ والمنسوخ هلك وأهلك، انتهى الموضوع. ما تقول لا هذا ما هو داعي، هذا يعلم الناس السيرة، هذا يتكلم في الرقائق، لا علي يقول لا بد أن يعرفه. الناسخ والمنسوخ في لسان السلف ليس في لسان متأخرين، متأخرين عندهم الناسخ والمنسوخ الحكم الذي رفع فقط، أما السلف عندهم العام والخاص ناسخ منسوخ، والمطلق المقيد ناسخ منسوخ. كل نص احتجنا إلى فهمه في فهمه إلى نص آخر يوضحه هذا اسمه ناسخ منسوخ عند السلف هكذا. وهذا أثر جليل عن علي وهو الصحيح. وكنا سيسألونه في الحلال والحرام. نعم فعلا. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن أبي حسين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة، فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري، يعني كان يتورع من الفتية. وهذا إسناد صحيح وهذا مشهور، إبراهيم كان من أفقه الناس في زمنه، ولكنه يعني رحمه الله كان يتورع، كان يتورع، ولا يقيم الفتية حق مقامها إلا من كان يعرف ثقلها. حدثنا يزيد بن هارون قال حد أنبأنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وهذا سناد منقطع، وفعلا عقوبات الذنوب كثيرة، عقوبات الذنوب كثيرة، ومنها نسيان العلم وفقدان لذة المناجاة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ونسيان الحقائق الشرعية من الشيطان، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين، وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. والإنسان الذي يعني يكون متلبسا بالخطايا يكون أقرب للشيطان. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو العلقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، ينام عند باب الرجل منهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولو شئت أن أطرق الباب وأقول أريد فلانا لا أذن لي، وخصوصا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. أما إذا خرج وراء عبد الله بن عباس نايم عند الباب وهو من هو في نسبه سيعني سيقبل عليه، ما تريد؟ أريد أن أتعلم، فيعلمه. طيب. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. وهذا ثابت، وهذا ثابت. فالناس أقسام، ناس يحدثون يتقنون وفي ناس يحدثون عن المعاني، هو هذا المطلوب. حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل عليه حماد، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، فجعل يسأله ومعه أطراف، يعني ماسك ورقة فيها أطراف حديث الحديث الفلاني حدثني فيه. فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف. قال ألم أنهى عن هذا؟ إبراهيم كان ينهى عن جرير عن منصور عن إبراهيم، قال لا بأس بكتابة الأطراف، فالذي يبدو أنه تراجع وجوز كتابة الأطراف، أن تكتب بعض الحديث فقط لكي تتذكره، يعني الطرف، يعني كما يحصل كما نفعله كما يفعل اليوم بالفهالس، يعني أن يوضع عنوان أو يوضع. قال حدثنا معاذ حدثنا عمران عن أبي مجلس عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك؟ قال نعم. وهذا ما يسمونه بالإجازة، هذا ما يسمونه بالإجازة، هذا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.